بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في المياه التي يجوز فيها التطهير، ألا وهو الماء المطلق. وقلنا إن مصادره سبعة، وبدأنا بماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر، وهذا كله قد تكلمنا عنه، وختمنا ذلك بماء زمزم، وقلنا إنه يصح فيه التطهير ولا يعدل الإنسان إلى غيره، ولكن إن وجد غيره فنستعمله للأشياء الرفيعة كالشرب والتداوي لأنه ماء مبارك، ونترك الماء الذي هو غيره إلى أشياء أخرى. خامسها ماء العين. العين لفظ مشترك عند العرب، ومعنى لفظ مشترك أنه يستعمل للعين التي يخرج منها الماء من الأرض، ويستعمل للعين التي يبصر الإنسان فيها، ويستعمل أيضا للذهب، ويستعمل لذات الشيء. والمراد هنا بالعين العين الأرضية، أي التي ينبع منها الماء، كما نقول مثلا في بلادنا عين كذا، عين الفيجة مثلا، فهذه عين تخرج منها الماء من الجبل أو من الأرض. نعم، هذه أحد المياه التي تكون مطلقة، كيفما خرجت المياه من هذا العين، من هذه العين، ولو كانت لها رائحة معينة، مثلا كالعين التي تخرج ساخنة، والعين التي لها رائحة كبريتية، والعين التي تكون مالحة، والعين التي تكون يعني على أي شكل من أشكالها، فإنها تعتبر طاهرة ويصح فيها التطهير. إذن العين كالنابعة، العين الأرضية كالنابعة من الأرض أو الجبل، قال أو الحيوانية كالنابعة من الزلال، وهو شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان أو الإنسان، كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من ذاتها، على خلاف فيه، وهو أفضل المياه مطلقا. هذا إن المشاهد في هذا الكون أن الله تبارك وتعالى يخلق عبر ينابيع، سلكت في هذه الينابيع، سلكت في الجبال المياه، بعد ذلك خرجت من طرف جبل أو من أرض، هذا ما يسمى العين. أما من الحيوان يعني مما فيه حياة، فإنا لا نعتقد إلا خروج الماء معجزة من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث احتاج المسلمون إلى ماء كثير، فأخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء فوضع يده فيه، فنبع الماء، فارتوى الناس وارتوى الجيش بأسره، وهذا تكرر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، لذلك هذا الماء أفضل من ماء زمزم أيضا. وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، أما ما يخرج من غير النبي عليه الصلاة والسلام، كأن خرج ماء من حيوان واعتقدنا خروجه، وهذا ما يسمى أحيانا يعني الزلال وما غيره وغيره، فهذا ماء نجس، لأن هذا الزبد الذي يخرج من فم حيوان معين فإنه لا يصح فيه التطهير، وإن قيل عنه إنه ماء. أما الماء السادس وهو ماء الثلج، وماء الثلج هو ماء المطر بالذات الذي نزل من السماء فحصلت له برودة في الجو، فإن كانت هذه البرودة يعني على حسب شدتها، فإما أن ينزل على شكل ثلج يعني ليس له قساوة، وإما أن ينزل على شكل برد، والبرد له قساوة معينة، وقد يكون عذابا لبعض الناس، فإن حباته التي تنزل إذا كبرت تصبح كالحجارة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن سادسها ماء الثلج وسابعها ماء البرد، لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض. أحيانا ماء المطر يكون على وجه الأرض فتكون هنالك برودة شديدة فيخرج الإنسان، فإذا بهذا المطر الموجود على الأرض قد أصبح كالزجاج تماما، ما يسمى بالسعة أحيانا، فهذا أيضا بسبب الهواء البارد الذي يكون على الأرض. قاله ابن الرفعة في الكفاية: فلا يردان على المصنف، وكذا لا يرد عليه أيضا رشح بخار الماء المغلي. قد يقول قائل: إن هذا البخار هل هو ماء جديد غير هذه السبعة؟ لا، بدليل أن هذا البخار الذي يخرج من الماء وبعد ذلك يتساقط، مثل الواحد عم يغلي ماء في طنجرة معينة، بعد ذلك لو رفع الغطاء فيرى أن الماء ينزل منها، لو حسبنا الماء الذي يكون في الوعاء هذا الماء المغلي والماء الذي خرج منه لوجدنا أن الماء نقص بمقدار ما خرج منه من البخار، والماء الأصلي إما أن يكون ماء عين أو ماء ثلج أو ماء برد أو ماء بئر، لذلك لا نزيد عليه نوعا آخر وهو ما نسميه برشح بخار الماء المغلي، لأنه ماء حقيقة وينقص من الماء بقدره، وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره، أو وغيره إن صححه، إن كان للنووي فغيره غير النووي، وغيره يعني غير كتاب المجمع. وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق. بقي عندنا ماء آخر صورته وهو ماء الندى الذي يخرج على أوراق الشجر. يا ترى يعني لو جمعنا هذا الماء وتقاطر فهل يصح فيه التطهير؟ أيضا هو ماء، لكن هذا الماء هو كطريقة الرشح تماما، وهو من الجو، يعني هذه الرطوبة الموجودة في الجو تحولت إلى هذا الندى الموجود على الأوراق الشجر. ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد، لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة. إذن هذه المياه التي مرت معنا مياه سبعة يجوز فيها التطهير، اختصارها: كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. ماذا ينزل من السماء؟ مطر، ثلج، برد، ثلاثة ينزل من السماء، ثلاثة أنواع من المياه: مطر وثلج وبرد. أما من الأرض ماذا يخرج؟ العين، عين الماء، والبئر الذي نحفره، والنهر كالنيل والفرات، والبحر. فهذه أربعة مضافة إلى ثلاثة صارت سبع أنواع من المياه. بعد ذلك هذه المياه سنقسمها في الوجود إلى أربعة أقسام. القسم الأول: طاهر مطهر. طاهر مطهر أي ماء مطلق، هذا طاهر مطهر. أما الذي يأتي بعده طاهر مطهر مكروه. الماء الثالث: طاهر غير مطهر. الماء الرابع: الماء النجس. أربعة أنواع في الوجود، إذا أردنا أن نحكم على أي ماء لابد أن يكون أحد هذه المياه الأربعة. وأعني بالماء الطاهر المطهر، قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب لابد أن نفهم هذا بطريق مختصر. الطاهر المطهر غير المكروه، كل شيء جاء من هذه المياه السبعة على أصله. أخذت شوية ماء من عين الفيجة، جمعت شوية ماء من المطر، نقلت شيئا من ماء البحر فأردت أن تتوضأ فيه، فهذا ماء طاهر مطهر. ومعنى طاهر، طاهر في نفسه، مطهر مزيل للحدث، أي تستطيع أن تتوضأ فيه، تستطيع أن تغتسل فيه، تستطيع أن تزيل النجاسة فيه، مزيل للحدث والخبث. أما الطاهر المطهر لكنه مكروه، هو الماء المشمس شرط أن يكون تشميسه في قطر حار وفي إناء منطبع. ما أما مسألة القطر الحار يعني ليس كبلادنا، بلادنا معتدلة، مثلا كالبلاد القريبة من خط الاستواء كاليمن والحجاز ووسط إفريقيا إلى غير ذلك من البلاد. وإذا كان في إناء منطبع، ومعنى منطبع يعني يقبل كما يقول علماء الفيزياء الطرق والتصفيح، يعني إذا أردت أن تطرق حديدا فالحديد يتوسع بالطرق، ولكن إذا أردت أن تطرق بخارا أن تطرق فخارا فماذا يحدث؟ ينكسر ولا يمكن أن يتمدد. هذه الآنية على رأي بعض الأطباء أنها تصدر زهومة، هذه الزهومة تسد مسامات الجلد إذا كان الماء فيها. إذا كان هذا الحكم طبيا صحيح فنقول بالكراهة، وإن لم يكن صحيح فنقول بعدم الكراهة. يعني المسألة تتعلق، ربما يختلف رأي الطب من فترة إلى أخرى فهذا الأمر. لكن هذا الماء إذا برد أقل الدرجات، نحن نقول في يعني من عاشر يعني من ذهب إلى بلاد الحجاز وأراد أن يتوضأ من آنية موجودة معرضة للسطح كما هي معرضة في بلادنا فإنه لا يستطيع الوضوء ولا الغسل منها بسبب حرارتها الشديدة، فصارت كراهتها إن لم تكن لهذا الأمر بشدة الحرارة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتمكن من الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة فيها. هذا شيء ثاني. فإذا برد هذا الماء فإنه تزول عنه هذه الكراهة. أما الماء الثالث، الماء جمعت أنت من الوضوء، توضأت وجمعت الماء من الوضوء، ما حكم هذا الماء؟ يعني واحد جكتلك يا على وعي نجست هذه الملابس، لم تتنجس طاهر، لكننا لو أراد واحد آخر أن يتوضأ من هذا الماء الذي نزل منك من وجهك من يديك من قدميك أراد أن يتوضأ به، فهل يصح الوضوء به؟ لا يصح الوضوء به. وهذا هو النوع الثالث. أما النوع الرابع وهو الماء الذي خالطته نجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب مخالطته لهذه النجاسة فنحكم عليه بأنه نجس، هذه أربعة أنواع من المياه. إذن طاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر مكروه، بعد ذلك ماء مستعمل طاهر لكنه غير مطهر، وأيضا الماء النجس، هذه أربعة أنواع. سنتكلم عن كل نوع منها على حدة وفي تفصيل. قال ثم المياه المذكورة على أربعة أقسام، أحدها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. ما معنى ماء مطلق؟ يعني عندما تقول كلمة مطلق أي لا تحتاج وراء الماء أن تذكر شيئا. بمعنى آخر لو سألتك عن هذا الماء فتقول عنه ماء دون أن تقيده بشيء، ولو جئت هذا الماء من المصادر السبعة التي ذكرتها من ماء المطر من ماء العين من ماء البئر من البحر تقول هذا ماء فقط، ولكن إذا جئتك وشممت رائحة الزهر منه فتقول ماء الزهر ماء الزهر ماء الورد، هذا قيدته أنت، لا يجوز أن تقول عنه ماء. إذن لابد أن تقرن هذا الماء بكلمة الورد أو بكلمة الزهر، هذا يسمى ماء قيد لازم، قيد لازم. يعني لا تستطيع أن تذهب إلى البزورية وتقول له والله أعطيني مثلا أعطيني ماء وأنت تريد ماء الزهر، إذن لابد أن تقول ماء الزهر ماء الورد، هذا قيد لازم، لا يفهم هذا الماء منه إلا بقيده، لذلك لا يسمى ماء مطلقا، يسمى ماء مقيدا. بأي شيء مقيد؟ يعني مقيدا بهذا الوصف الذي أردته. في عنا قيد لازم وقيد منفك. ما معنى قيد منفك؟ يعني هو الماء، أنا أشرب ماء، أعطيني ماء لأشرب، تعطيني ماء، فأيا كان هذا الماء أشربه، ولكن أحيانا أرغبك في الماء والله أنا كنت البقين جايب لك شوية ماء، هذا ماء، هذا قيد ماء بقين، قيد منفك، لأنك تسميه ماء وتسميه نسبة إلى المكان الذي خرج منه. أفضل منه تقول هذا ماء زمزم، هذا قيد منفك، لأن هذا الماء تستطيع أن تقول عنه ماء زمزم وتستطيع أن تقول عنه ماء. أما ماء الورد وماء الزهر مثلا فلا تستطيع أن تقول عنه ماء، بل لابد أن تقول ماء الورد وماء الزهر. هذا معنى مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة. هذه الإضافة أضفنا الماء إلى الزهر أو أضفنا الماء إلى الورد. أما بالنسبة للصفة، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن خلق الإنسان فقال يخرج من ماء دافق، من ماء دافق، هذا الماء الدافق أي المتدفق، أي الذي يخرج على دفعات. نعم، هذا الماء الدافق ليس ماء من المياه السبعة، وإنما هو أصل الإنسان، هو المني، ماء دافق يخرج من صلب الإنسان ليوضع في أرحام النساء، نعم، على الوجه الذي أراده الله عز وجل. فهذا لا يسمى ماء، لا يسمى ماء، لأنه لا يمكن وصفه إلا، يعني لا يمكن أن نطلق عليه ماء إلا بهذا الوصف. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان ومر معنا في سيرته المباركة العطرة، عندما كان يهاجر صلى الله عليه وسلم ولقيه بعض الناس قال ممن القوم؟ قال أخبرنا أنت، فأخبره عن القوم وعما رأى في الطريق، وفهم منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام منه، أن يطلع على أخبار عدوه. ولكن الرجل عندما التفت إلى رسول الله وهو لم يعلمه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن القوم؟ قال مما. وبعد أن ذهب هذا الرجل كان يقول في نفسه مما مما، يعني هذه قبيلة ما. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه وكنا بذلك كل إنسان يكون مما أصله من ماء دافئ أو بلام عهد، كقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ما معنى لام العهد؟ يعني هنالك اللامات في اللغة العربية مقسومة إلى عدة أقسام. مثلا تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، أي رجل أكرمته؟ أكرمت الرجل الذي جاءني، جاءني طالب فأكرمت الطالب، أي الذي عهد أنه جاءني معهود. وهذا العهد الذي حدث أيضا يسمى عن بعض الماء أنه معهود، وهو الماء الذي ذكرته آنفا، وهو الماء الدافق. فقال عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل على المرأة غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، أي ماء؟ الماء الدافئ. إذا رأت الماء يعني عهد إليها بالماء الذي يكون من أين يخرج؟ العلاقة علاقة في الفرج وفي نعم وما يتعلق به، فلا يخرج ماء من الفرج عاديا، وإنما يخرج الماء الذي يأتي عند الشهوة، ولذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام به وهو المني. نعم إذا رأت الماء يعني أحيانا تكون أل الاستغراق الحمد لله، أي كما أي الحمد كل الحمد مستغرقا لله عز وجل، كل الحمد مثلا، أو كمال الحمد لله عز وجل، أو تكون للجنس، الرجل خير من المرأة، أي جنس الرجل خير من جنس المرأة، أو تكون للتعريف كما تقول كتاب الكتاب، يعني وإلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرها علماء النحو في كلمة أل. نعم. قال الولي العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما، لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه. لو جبنا لك السطل من ماء ستقول ما هذا؟ نحن طالعناه بالدلو، فتقول ماء، ولا تحتاج أن تقول ماء البئر. و وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم. عندما تقول ماء الزهر هذا قيد لازم. تنبيه: تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج. الإمام النووي هو الذي جعل في كتابه المنهاج هذا القيد كلمة مطلق وغير مطلق، وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب وما في مقره وممره، فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا يأتي الماء من السماء، وباعتبار أن الأرض أو الجو متلوث أحيانا، فيقول الناس نزل الطين من السماء. هذا قبل أيام نزلت ماء، باعتبار كان هنالك أيام فيها صحو وفيها غبار، فأول ما نزل المطر لو نظرت إلى السيارات الذي نزل عليها المطر فيقولون طين، انغسل الجو فيها. هذا الماء وإن كان لونه متغير بسبب الغبار الذي كان في الجو، لو جمع هذا الماء يصح فيه التطهير؟ يصح فيه التطهير. هذا أو نزل في السيل، مش السيل عندما يكون الماء كثيرا تنظر، كنا ننظر مثلا إلى نهر بردة في دمشق، عندما تنزل الأمطار الكثيرة ويسيل هذا النهر ترى لونه ترابيا وليس لونه صاف لا لون له كلون الماء. هذا السؤال: يا ترى إذا كان هذا النهر ترابيا يعني لونه كلون الطين يصح فيه التطهير الوضوء والغسل وإزالة النجاسة؟ نعم يصح. تحلب لو كان في بعض المساجد القديمة كنت تجد مثلا بحرة، هذه البحرة بحرة تكية مثلا، هذه البحرة الكبيرة البحيرة الكبيرة تركت فترة من الزمن بصير عليها في داخلها تقولوا بتحشش الناس يعني اشنيات وطحالب. هذه الماء الموجود لو مسكت هذا الماء له رائحة من طول المكث. نعم سبحان الله، يعني حتى الماء لو وضعته الآن بالإبريق في اليوم الثاني لا تستطيع أن تشربه كما تشربه في اليوم الأول، فيتغير هذا الطعم الذي فيه. إلا ماء زمزم حطه سنة ما بتغير سبحان الله، وهذه ميزة في ماء زمزم لا توجد في ماء آخر على الإطلاق. نعم فإذا كان فيه طين أو طحلب أو كان مثلا فيه عروق، هذه العروق يمر النهر منها فتكتسب هذا النهر يكتسب منه رائحة طيبة، ربما رائحة كرائحة المسك والعنبر. طيب هذا الماء تغير يصح فيه التطهير؟ يصح فيه التطهير. كذلك أحيانا يمر في أحجار كلسية، وكثير من الجبال الكلسية إذا خرج منها الماء تشم منه رائحة كرائحة البول أحيانا، يصح فيه التطهير؟ يصح فيه التطهير. إذا كان في المقر أو كان في الممر ما إنه تغير لونه وتغير ريحه، كنا نروح الحمى مثلا عندما تشم منها رائحة رائحة الكبريت، لكن هكذا خرج. فالماء كيفما خرج في خلق الله متغير اللون متغير الطعم متغير الرائحة فإنه يصح فيه التطهير. وأجيب بمنع أنه مطلق، وإنما أعطي حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق، على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إرادة. نعم يعني هذا الأمر عندما تقول هذا الماء، لو جئنا بأهل اللغة العربية ماذا يسمون هذه العين التي لها رائحة متغيرة؟ ماء. ولو لها لون متغير يسمونه ماء، ولو لها طعم متغير يسمونه ماء. لذلك قال يبقى هذا الماء ماء مطلقا، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ولا الماء المستعمل لأنه غير مطلق. عندنا قواعد: إبريق أو سطر أو مثلا هيك دمجان وقعت فيها نقطة من البول ولكنها لم تغيرها، ماذا نقول؟ هذا ماء نجس خرج عن كونه ماء مطلقا، علما أنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بسبب قلة النجاسة التي دخلت فيه. هذا هو الماء الأول. الماء الثاني قال طاهر مطهر لكن أبوه مكروه. فثانيها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا أنه مكروه استعماله شرعا تنزيها في الطهارة. يعني هذه الكراهة عندنا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون كراهة تنزيهية، وإما أن تكون الكراهة تحريمية. فالكراهة التنزيهية يعني كراهتها قليلة، أما التحريمية فإنها قاربت، لو صارت أدلتها أقوى من ذلك لوصلت إلى درجة الحرام وامتنعنا من التطهير فيه. قال وهو الماء المشمس، يعني ماء اكتسب حرارته من الشمس، لما روى الشافعي رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به، وقال إنه يورث البرص لكن بشروط. كما قلت هذا اعتقاد، الاعتقاد قد يتغير من زمن إلى آخر، إن ثبت هذا الاعتقاد تبقى الكراهة، وإن لم يثبت واجتمع الأطباء وقالوا إنه لا يحدث شيء فإن هذا الماء تزول كراهته أصلا. الأول أن يكون ببلاد حارة، بلاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون باردة كالبلاد الشمالية كبلاد القوقاز مثلا باردة، أو أن تكون معتدلة وهي كبلادنا، أو أن تكون حارة وهي البلاد القريبة من خط الاستواء كالحجاز وما دون الحجاز. سبحان الله، عندما تنتقل من المدينة المنورة باتجاه مكة تبدأ الحرارة العالية، ما المدينة جوها تقريبا قريب من بلادنا، وبعد ذلك يبدأ ذلك الأمر، يعني ينتهي المكان المعتدل في الحرارة وبعد ذلك يأتي المكان الحار. فإذا كان ببلاد حارة أيضا وتنقله الشمس عن حالة إلى حالة أخرى كما نقله في البحر عن الأصحاب، البحر كتاب، نعم، إذن الشمس نقلت الماء من حالة باردة إلى حالة ساخنة جدا. والثاني أن يكون في آنية منطبعة. ما معنى منطبعة؟ كما قلت قابلة للطرق والتصفيح، يعني بتكون عبارة عن كتلة ممكن تساوي منها مثل ما بيساوي الحداد، يكون عنده شقفة حديدة بيصنعها سطل، بيصنعها مطرقة، بيصنعها أي شيء قابلة في الطرق للطرق والتصفيح. فإذا كانت من أي نوع من المعادن التي تقبل الطرق والتصفيح هذا يسمى منطبعة. في عنا نوعين وإن كانوا يقبلون الطرق والتصفيح، الذهب والفضة، لكن استعمالهم في تخزين الماء حرام. أن تجعل إناء من الذهب كبير وتجعل فيه الماء هذا حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل جعل فيهم الثمنية، أي هي هما ثمن للأشياء، والله وترك كل الأنواع ولو كانت نفيسة يصح فيها إلا الذهب والفضة، فلا يصح فيهما الاستعمال إلا أن تستعمله المرأة، يعني الرجل لا يستعمله إلا للنقد، أما المرأة فمن الممكن أن تستعمله لأي شيء للزينة. والأشياء الضرورية مثلا كسن وأنملة وأنف ومارن إلى غير ذلك من الأشياء التي كان يستعملها الأطباء قبل وجود هذه المواد الصناعية، فكانوا يستعملونها، مثلا سن لا يصلح أن تجعل سن من حديد أو من ألمنيوم أو مثلا، فلا بد أن تجعله من الذهب مثلا. كان بعض الناس يذهب أنفه مثلا في المعارك بسبب ضرب السيوف، ويجعلون له أنفا من ذهب، لأنهم جربوا كثيرا من الأشياء ومن المعادن فوجدوه يحدث النتا مثلا. نعم، أيضا من الممكن لو قالوا وصل العظام الآن لا يمكن أن نصله إلا بمعدن، هذا المعدن لو حطينا له برغ من حديد مثلا ممكن أن يحدث فيه شيء، لو قالوا لا يصح إلا أن يكون هذا من معدن نفيس ما في مانع، أما إذا أغنى غيره عنه ننتقل إلى الغنى. نحن نتكلم بشكل عام، قد تتغير هذه المجالات ضمن المجال وضمن الزمان المعين، الضرورة تناط بقدرها. نعم، فالنقدين الذهب والفضة لا يصح فيهما لا أن نستعملهما للماء، والمرأة كذلك لا يصح لها. أما بالنسبة للحلي فالمرأة تستطيع أن تستعمل ما شاءت من الذهب أو الفضة للحلي، حتى لو أرادت أن تتزين بقبقاب من ذهب ممنوع؟ لا، ليس ممنوع، الله سبحانه وتعالى سمح لها بذلك ما لم يكن هنالك خيلاء، ما لم يكن هنالك لا لاستعمالها للتزين، لأنه أحيانا ممكن أن تتزين في وقت معين في هذا الشيء. قال: ما هي الآنية المنطبعة؟ قال: وهي كل ما طرق نحو الحديد والنحاس. والثالث أن يستعمل في حالة حرارته في البدن، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهوما تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص. يعني هذا كله تعليل كما قلت والله أعلم به، هكذا نقل وهكذا أخذ إمامنا الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب، يعني إذا استعمل للشرب فاستعماله كاستعمال للطهارة، لأنه ما يحدث في الطهارة يحدثه في الشرب تماما، ولكن إذا استعمل في غسل ثوب نعم ففقد العلة المذكورة. احنا عم نقول يؤثر على جسم الإنسان، لكنه لا يؤثر على ثوب الإنسان ولا يؤثر على طهارة المكان، يعني إذا أردنا أن نطهر به مكان من نجس فيه. قال: وبخلاف المسخن بالنار المعتدل وإن سخن بنجس. أحيانا يضطر الإنسان كبلادنا في فصل الشتاء أن يسخن الماء، فهل يصبح هذا الماء مكروها؟ لا، لا يسمى، شرطه أن يسخن بالشمس. طيب، هل من الممكن لو سخن هذا الماء بنجس؟ كيف يسخن بنجس؟ كان كل أهل البادية ما يسمى بالجلد، مو هيك ابو سيف نايم هذا ابو سيف؟ اي خليك معنا. نعم، فياتون الى روث الحيوان ويجففونه وبعد ذلك يشعلونه. يا ترى هذا الاستعمال كوقود، روث الحيوان يحول الى وقود ويسخن فيه الماء، فهل يؤثر هذا الوقود على تسخين الماء كونه نجسا؟ لم يلاقي شيء، لكن يؤثر على ماذا؟ على خبز الخبز عليه، لأنه إذا وضعناه في أسفل التنور وخرجت منه طبعا النار، هذه النار ماذا يخرج منها؟ الشحار اللي بده يخرج أحيانا، فبخار النجاسة نجس، ولذلك سيصبح التنور كله متنجس بهذا الروث. لذلك لا يجوز لنا أن نخبز على روث الحيوان، ولكن يجوز لنا أن نسخن الماء على روث الحيوان. أما لو كان النار من الخلف، يعني حطينا تنور ومغطى بآجر، وكان الوأدة عم تصير من الخلف والوأدة عم تصير من جلده هي مثلا من روث الحيوانات، وبعد ذلك يعني فقط تأتي الحرارة إلى التنور ولا يوجد بخار من النجاسة إلى التنور، فهل يصح الخبز عليه؟ ما في مانع، حطينا صاج حديد كبير ومغلق وواحدة عم توقد من طرف والتاني عم تخبز من طرف آخر، ممنوع؟ لا، ليس هذا ممنوع. ممنوع إذا خرجت النجاسة، طبعا هذا عند الإمام الشافعي، أما عند غيري عند الإمام مالك أرواث تنقسم إلى قسمين، أرواث الحيوانات مقسومة إلى قسمين، روث ما يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه، فروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، على تفصيل عندهم، لا نريد أن ندخل في مذاهب أخرى، بل لا بد من الإشارة إلى ذلك. حبة النار إذا كان في بخار أنا أقول يخرج، ما أنا أقول بخار، على التنور صورته كيف يخرج البخار. أما الصاج إذا كبر الصاج مثلا وكان ميول إليها لا يأتي بخار النجاسة إلى سطح الصاج، عند ذلك لا بأس في الخبز، لذلك الصاج مثل شكل اللي عم يوقد من الكلب. نعم، أما دول بيلقوا بالروث وين؟ بقلب التنور، مثل ما بيحطوا الوقدة بقلب التنور. الطاقة الشمسية هي يعني الواقع، الإناء الذي يكتسب الحرارة في الواقع ما هو؟ يكتسب الحرارة الزجاج، صحيح؟ ونحن قلنا إن إن الانتقال في الماء المشمس يجب أن يكون في إناء منطبع، والزجاج الذي يأخذ الحرارة، يعني الطاقة الشمسية هي عبارة عن أخذ الحرارة بواسطة الزجاج، وهذا الزجاج كأننا نسخن عبر الزجاج ولا نسخن عبر غيره، فالزجاج هو الذي يصدر الحرارة إلى المياه عند انتقالها من مكان إلى آخر. فالشمس ليست هي التي تسخن، وإنما هي مصدر من مصادر الإشعاع إلى الزجاج، والزجاج إناء غير منطبع ينكسر فيخرج عن كونه مشمس. فلا يكره، قال ولو بروث نحو كلب فلا يكره لعدم ثبوت النهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض. واحد حط عبارة عن إدرة كبيرة جدا من الفخار وتسخنت بواسطة الشمس، في مانع؟ ما في مانع. أو في منطبع نقد لصفاء جوهره، يعني من ذهب أو فضة، لكن من إرنة بصير الماء مستعمل غير مكروه، لكن من مكان آخر استعمال الذهب والفضة بصير حرام. أو استعمل في البدن بعد أن برد، وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره وإلا فلا. يعني الأصل إذا طبخ به هذا الماء المشمس وفي حال حرارته صار مكروها كحكم الوضوء، وإلا فلا كما قاله الماوردي. ويكره في الأبرص لزيادة الضرر. واحد قال أنا أبرص استعمل هذا الماء، يقول له هذا البرص يمكن أن يزيد، فنحن نريد أن نوقفه وأن نزيله لا أن نزيده. نعم. وكذا في الميت، قال هذا ميت انبرص بعدين ولا رايح مآله للفناء، نعم يؤذي الميت ما يؤذي الحي فلا نغسله بماء أيضا مشمس. وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان يدركه البرص، قال بغسل خيل، الخيل بتبرص مثلا، فهذا يحرم يعني يكره أيضا. وإن لم يحرم المشمس يعني كالسم، لأن ضرره مظنون بخلاف السم، ويجب استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت. يعني الآن إذا كان الماء موجود ولا يوجد أمامنا إلا ماء مشمس والوقت ضيق، وإذا لم نتوضأ منه يخرج الوقت، فماذا نفعل؟ نتوضأ من هذا الماء. لكن إناءنا هنا بلادنا غير حارة، خرج أحد الأشياء، نقول إناء منطبع في بلد حار، بلادنا ليست بحار. أنا أقول برد أكررها، في بعض الأطباء يقولون أن هذه المسألة التي يقول عنها الفقهاء الآن ثبت عدم صحتها، فإذا ثبت عدم صحتها فالمسألة انتهت الكراهة مطلقا. شيء مذكور الآن وأنا أقرر هذه المسألة لالتقائها بقاعدة طبية، فكم من دواء كان سابقا يداوى به قالوا إنه ضرر الآن، وكم من ضرر قالوا إنه دواء. تنعكس الأمور بالتحاليل، لأن المسائل تجريبية ومسائل تحليلية، والواقع الآن يوجد تطور علمي في هذه المسألة ونستطيع أن نثبت هذه الكراهة أو عدم هذه الكراهة. نعم بعلة، فإذا ذهبت العلة ذهبت الكراهة. نعم. ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة. واحد فات على الحمام والميات فتح السخنة على الحلم، بنقول له بصير بتلطوطة، ما بتلاقي إلا بعض المناطق غسلة وبعض المناطق ما غسلة، لذلك بنقول له مكروه أن تستعمل الماء الساخن جدا. كمان الماء البارد جدا كمان الإنسان بينهز منه، لا ماء بارد جدا ولا ماء ساخن جدا. هذا الحكي بيصير لغسل الميت أيضا، لا تحط له والله ماء متلج ولا تحط له ماء غالي، لذلك بتحط له ماء متوسط يستعمله الإنسان عادة في استعمال في طهوره واستعماله. بقي عندنا بعض المياه التي ورد فيها نصوص، مثلا مياه ديار ثمود كل ما غضب الله سبحانه وتعالى عليه كمياه ديار قوم لوط، ما البئر الذي وضع فيه السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبه الله كنقاعة الحناء، ومياه ديار بابل، كل ذلك هذه المياه وردت نصوصها وإن كانت منتشرة في العالم وقليلة، لكنها نحن نتركها ونترك الاستعمال فيها، وإن كانت مياه لأن هذه المياه لم تكن على هذا الشكل المرضي يعني. أما الماء الثالث فهو طاهر مطهر، نعم طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، نترك هذا إلى الغد إن شاء الله. إذن قسمنا المياه لا ننسى إلى أربعة أقسام: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر مطهر مكروه، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس، وهو الرابع. والحمد لله رب العالمين.